الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس التاسع من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى: وتجب الفطرة، أي زكاة الفطر، سميت بذلك لأن وجوبها به، وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة. قول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة. قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة، ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. قال مصنف رحمه الله: وتجب الفطرة، أي زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي قدر معين من المال يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان. هو قدر معين من المال يجب إخراجه بعد عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، وذلك إذا توفرت شروط معينة، ويلزم ذلك كل مكلف ومن تلزمه نفقته. وزكاة الفطر يقال لها صدقة الفطر، ويقال لها كذلك زكاة الفطرة. وأما بالنسبة للمال المخرج فيسمى فطرة بكسر الفاء. هذا المال المخرج يسمى فطرة بكسر الفاء. والفطرة هذه لفظة مولدة، يعني ليست لفظة عربية وليست كذلك لفظة معربة، بل هي لفظة اصطلاحية للفقهاء، فهي من باب الحقائق الشرعية، كما تقول مثلا عن الصلاة أنها إنها صلاة. والأصل في كلمة صلاة في اللغة أنها الدعاء، ولكن أطلقت هذه اللفظة على الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية المخصوصة، فهذه من باب الحقائق الشرعية. وكما تقول عن الزكاة اللي هو الواجب إخراجها، تقول إنها زكاة، وإن كان الأصل في الزكاة من حيث المعنى اللغوي هو الزيادة والنماء، فهذه من باب الحقائق الشرعية. كذلك بالنسبة للفطرة، الفطرة هذه لفظة مولدة ليست بعربية ولا معربة، بل هي لفظة اصطلاحية للفقهاء أرادوا بذلك هذا القدر المعين من المال الذي يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان. وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وإذا هذا اصطلاح خاص عند الفقهاء. وسميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر لأن الوجوب إنما يكون بدخول الفطر في آخر رمضان، لأن الوجوب إنما يكون بدخول الفطر في آخر رمضان. وزكاة الفطر هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. وزكاة الفطر يعني الفطر من الصوم، فهي من إضافة الشيء إلى جزء من سببه. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم زكاة الفطر، فقال: وتجب الفطرة. وزكاة الفطر فرض، وهي واجب باعتبار أن الشافعية لا يفرقون في غالب أبواب الفقه بين ما هو فرض وبين ما هو واجب. وعلى هذا جرى جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون الفرض أو الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة يفرق بين الفرض وبين الواجب، فالفرض عند أبي حنيفة رحمه الله هو ما ثبت دليله بالقطع سواء من القرآن أو من السنة المتواترة، وأما بالنسبة للواجب فهو ما ثبت دليله بالظن، ما كان دليله ظنيا، كما لو ثبت مثلا بحديث الأحد. فزكاة الفطر فرض وواجب. فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في نفس العام الذي فرض فيه صوم رمضان. دل على وجوب زكاة الفطر عدة أحاديث، منها الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فهذا من أصح الأحاديث التي تدل على ذلك، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. وأيضا يدل عليه أحاديث أخرى كحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين، قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى إذن زكاة الفطر واجبة، ودل على فرضيتها وعلى وجوبها هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحديث ذلك عبد الله بن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله سميت بذلك لأن وجوبها به، يعني لأنها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان، وكما قلنا تسمى بزكاة الفطرة وتسمى كذلك بزكاة البدن. ولهذا لو تذكرون عند أول كلامنا في باب الزكاة قلنا الزكاة قسمان، زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة الأبدان هي زكاة الفطر، لأنها كما في الحديث زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للفقراء والمساكين، وهي تتبع البدن، فحيثما كان الإنسان أخرج زكاته في المكان الذي هو فيه فهي تسمى أيضا بزكاة الأبدان. قال الشيخ رحمه الله وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة، وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة. وابن اللبان هذا هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن البكري الوائلي، أبو محمد المعروف بابن اللبان، وهو فقيه شافعي من أهل أصفهان، وكان يرى أن زكاة الفطر ليست بواجبة، وهذا غلط كما في الروضة. ولما يعبر الفقهاء بهذه اللفظة بأنها غلط، هذا يدل على أن هذا الخلاف غير معتبر في المذهب، فلا يصح نسبة هذا القول إلى الشافعي لأنه غلط لا يصح. فزكاة الفطر واجبة، زكاة الفطر واجبة، بل نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوبها، ولهذا عد ما قاله ابن اللبان رحمه الله من الغلط الصريح. قال الشيخ رحمه الله قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة. ويؤيده الحديث. فهذا بالنسبة للحكمة التي من أجلها شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الزكاة، وهي أنها تجبر النقص الحاصل في هذا الصوم، ولا يخلو صوم أحد من نقص، إما بسبب مثلا معصية وقع فيها، أو تقصير في حق الله سبحانه وتعالى من نحو عبادة، فتأتي هذه الزكاة، فتأتي هذه الزكاة وتجبر له النقص الحاصل في صومه. كما أنه لو حصل نقص في صلاته فإنه يجبر هذا النقص بسجود السهو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هي طهرة للصائم من اللغو والرفث. واللغو هو ما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه فائدة، يعني إذا تكلم الصائم بكلام لا فائدة منه أو كلام لا يثاب عليه بل قد يأثم به ويضيع عليه ثواب هذا الصوم، تأتي هذه الزكاة فتطهر الصائم من هذا اللغو ومن هذا الرفث. والرفث هو الفحش من الكلام، الرفث هو الفحش من الكلام، فتأتي هذه الزكاة فتطهر الصائم من اللغو والرفث. قال رحمه الله: على حر فلا تلزم على رقيق عن نفسه، بل تلزم سيده عنه ولا عن زوجته، بل إن كانت أمة فعلى سيدها وإلا فعليها كما يأتي، ولا على مكاتب لضعف ملكه. ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه. بدأ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بالكلام عن مسألة تعلق الوجوب. إذا قلنا إن زكاة الفطر زكاة واجبة، وقلنا إن الوجوب هذا مجمع عليه، فعلى من تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على كل مسلم حر. وإذا قلنا تجب على كل مسلم خرج بذلك الكافر الأصلي، فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. طيب إذا قلنا لا تجب على الكافر الأصلي، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا تجب عليه في الدنيا، وذلك لأنها طهرة والكافر ليس من أهلها. وهذا بالنسبة لنفسه، ننتبه لهذه المسألة، هذا بالنسبة لنفسه. أما لو كانت تلزمه نفقة أحد المسلمين ففي هذه الحالة يلزم هذا الكافر أن يخرج الزكاة عن هذا الذي تلزمه نفقته، يلزم هذا الكافر أن يخرج الزكاة عن هذا الذي تلزمه نفقته. طيب يسأل سائل ويقول: هذا الكافر ليس من أهل النية، عرفنا أن النية يشترط لها شروط من هذه الشروط الإسلام، طيب هذا الكافر ليس من أهل النية، كيف نلزمه بإخراج الزكاة عن هذا المسلم الذي تلزمه نفقته؟ قلنا للضرورة يجزئه في هذه الحالة إخراج هذه الزكاة بلا نية. طيب هذا في الكافر الأصلي. طيب إذا كان مرتدا، إذا كان مرتدا والعياذ بالله، ما حكم زكاة الفطر على الشخص المرتد؟ ما رأيكم؟ الصواب بالنسبة للمرتد أنه إذا عاد إلى الإسلام وجبت فطرة نفسه. طيب إذا لم يعد إلى الإسلام، إذا لم يعد إلى الإسلام فلا تجب عليه الزكاة، شأنه شأن سائر الكفار، شأنه شأن سائر الكفار. يبقى إذن تجب الزكاة على كل مسلم خرج بذلك الكافر الأصلي، أما بالنسبة للمرتد ففيه التفصيل الذي ذكرناه. وكذلك إذا كان حرا كما يذكر المصنف رحمه الله، فعلى ذلك إذا كان مسلما رقيقا فلا تجب عليه الزكاة، الرقيق لا تجب عليه الزكاة حتى ولو كان مكاتبا. طيب الرقيق لا تجب عليه الزكاة لضعف الملك، لأن الرقيق كما درسنا قبل ذلك أيضا لا يملك شيئا، الرقيق وما يملكه إنما هو ملك لسيده، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة. وكذلك لو كان مكاتبا، فالمكاتب أيضا لا تجب عليه الزكاة، وذلك لضعف الملك، لأن هذا الذي يملكه قد يعود إلى سيده، وذلك إذا أراد أن يفسخ عقد المكاتبة، باعتبار أن عقد المكاتبة جائز من جهة المكاتب، وهو لازم من جهة السيد. فالضعف هنا جعل الزكاة غير واجبة على هذا المكاتب، ضعف الملك جعل هذه الزكاة غير واجبة على المكاتب. طيب، هذا بالنسبة للمكاتب. طب بالنسبة لسيد هذا المكاتب، هل تلزمه الزكاة عن هذا المكاتب؟ أيضا لا تلزمه الزكاة. لماذا؟ لأنه معه كالأجنبي، لأن هذا السيد مع هذا المكاتب كالأجنبي تماما، يعني لا تلزمه نفقته ولا يلزمه شيء بالنسبة لهذا المكاتب. يبقى سقطت هنا الزكاة، زكاة الفطر بالمكاتبة. فلهذا قلنا لا تجب على رقيق ولا تجب كذلك على مكاتب. وأيضا بالنسبة للمباعض، العبد المباعض يعني إذا كان بعضه حرا وبعضه رقيقا، فهذا تلزمه الزكاة بقسطه، طيب، يبقى إذن تجب الزكاة على كل مسلم، وكذلك إذا كان حرا. ويشترط كذلك أن يكون هذا المسلم الحر مالكا لقوت يوم العيد وليلته، وهذا هو الشرط الثالث لوجوب زكاة الفطر، أن يكون مالكا لقوت يوم العيد وليلته، سواء في ذلك الذكر أو الأنثى، سواء في ذلك الصغير أو الكبير، وكذلك بما ذكرنا الحر والعبد. فإذا بنقول إذا كان مالكا لقوت يوم العيد وليلته وجبت عليه زكاة الفطر، ويشترط لوجوبها أن تكون فاضلة عما يحتاج إليه، يعني عما يحتاج إليه، من نفقة عن نفسه ونفقة من تلزمه نفقته. يبقى إذا كان يحتاج إلى نفقة، أو كان من تلزمه نفقته يحتاج إلى هذا المال، يبقى بنقول لا تجب عليه زكاة الفطر. طب لو كان عنده مال زائدا عن نفقته وعن نفقة من تلزمه، يبقى هنا بنقول لو كانت فاضلة وعن حاجته فتلزمه حينئذ الزكاة. وكذلك لا بد أن تكون زائدة أو فاضلة من دين حتى ولو كان مؤجلا. معنى ذلك أن هذا الشخص لو كان عليه دين لا تجب عليه زكاة؟ نقول نعم، لو كان عليه دين ولو كان هذا الدين مؤجلا فلا تجب عليه زكاة الفطر. وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، أن الدين ولو كان مؤجلا فإنه يمنع زكاة الفطر، وهذا الذي قال به كذلك شيخ الإسلام زكريا رحمه الله، خلافا للرملي. فالرملي والخطيب وغيرهما ذهب إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، في الفطر. وكذلك يشترط لوجوبها أن تكون فاضلة من خادم ومنزل يليقان به، لابد أن يكون فاضلا يعني زائدا عن خادم ومنزل يليقان به. طيب، حتى ولو كان نفسين؟ لا، إذا كان هذا الخادم أو هذا المنزل يعني نفيسا ويمكن أن يبدل ذلك بما يليق به، فهنا تلزمه الزكاة. فهنا تلزمه الزكاة. طيب نفترض الآن أنه يمتلك مالا لكنه ليس فاضلا يوم العيد وليلته عما يحتاجه من هذه الأمور، إذا لم يكن زائدا عما يحتاجه من هذه الأمور يبقى إذن لا زكاة عليه، يبقى إذن لا زكاة عليه. طيب إحنا قلنا الآن يشترط أن تكون فاضلة عن مؤنته يعني عن نفقته، وكذلك نفقة ما تلزمه نفقته. يشمل هذا من؟ يشمل هذا الزوجة، ويشمل هذا أيضا خادم الزوجة إذا كان أخدمها خادما، وهذه مسألة ترجع إلى حال الزوجة. لو كان هذا الرجل مثلا تزوج امرأة وهذه المرأة يخدم أمثالها وكانت تخدم قبل ذلك، فمن النفقة الواجبة أن يأتي لها بخادم يخدمها، من النفقة الواجبة أن يأتي لها بخادم يخدمها. هذا إذا كانت غير معتادة على الخدمة وإنما كانت معتادة على أن يخدمها خادم، فلابد أن يأتي لها الزوج بخادم يخدمها. وكذلك بالنسبة لولده الصغير، إذا كان عنده ولد صغير لا قدرة له على الكسب هذا أيضا يلزمه النفقة. وكذلك إذا كان له أب أو أم وكانوا فقراء ولا قدرة لهم على الكسب يبقى هنا أيضا يلزمه نفقة هؤلاء، يلزمه نفقة هؤلاء. فإذا كان عنده ما يزيد على نفقته ونفقة ما التزمه نفقته في يوم العيد وليلته فهنا تجب عليه الزكاة، وإلا فلا زكاة عليه. طيب الآن هذا الشخص عنده، هذا الشخص عنده من النفقة ما يزيد عما ذكرنا، لكن لا يستطيع أن يوفي بجميع هذه الصدقات، من الذي يقدم ومن الذي يؤخر؟ يقدم أولا عند الضيق نفسه، ثم زوجته، فخادم هذه الزوجة، فالولد الصغير، فالأب وإن على فالأم بعد ذلك. فلابد من مراعاة هذا الترتيب، يقدم نفسه ثم زوجته فخادم هذه الزوجة فالولد الصغير فأباه وإن على فأمه في الأخير. هذا فيما إذا تعارض وضاق عليه النفقة على جميع هؤلاء، فيقدم الزكاة أولا عن نفسه ثم الزوجة، ويراعي هذا الترتيب الذي ذكرناه. طيب فقال الشيخ رحمه الله فلا تلزم على رقيق عن نفسه بل تلزم سيده عنه، باعتبار أن هذا الرقيق نفقته على سيده. وإحنا اتفقنا الآن أن زكاة الفطر تكون عن الشخص وكذلك عمن تلزمه نفقته، يبقى إذا كان الشخص يمتلك رقيقا هؤلاء الرقيق نفقتهم على من؟ نفقتهم على سيدهم، يبقى إذن لابد أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء الرقيق. ولهذا قال بل تلزم سيده عنه، قال ولا عن زوجته، ولا عن زوجته، بل إن كانت أمة فعلى سيدها. ولا عن زوجته يعني إيش؟ ولا عن زوجتي هذا الرقيق، بل لو كانت زوجته أمة فعلى سيدها، يعني لو كان هذا الرقيق كان هذا العبد متزوجا، لو كان هذا العبد متزوجا نفقة الزوجة تكون على من؟ تكون على الرقيق؟ الجواب لا، لأن هذا الرقيق كما قلنا لا يملك شيئا، وهو أصلا لا يجب أن يخرج الزكاة عن نفسه، وكذلك بالنسبة للزوجة. بل لو كانت هذه الزوجة أمة فالواجب على سيدها أن يخرج الزكاة عنها. يبقى هنا الوجوب متعلق بالسيد ولا بالزوج؟ هنا الوجوب إنما يتعلق بالسيد لا بالزوج. قال وإلا فعليها، يعني إن لم تكن أمة فالواجب عليها هي أن تخرج الزكاة عن نفسها. يبقى هنا الزوج إذا كان رقيقا لا يخرج الزكاة عن نفسه بل يخرجها سيده، ولو كان هذا العبد متزوجا فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذه الزوجة. وهذه الزوجة لها حالتان، إما أن تكون أمة، وإما أن تكون رقيقا، وإما أن تكون حرة. فإن كانت أمة فوجوب الزكاة يتعلق بسيدها، هو الذي يخرج الزكاة عنها، وإن كانت حرة أخرجت الزكاة عن نفسها. قال رحمه الله: ولا على مكاتب لضعف ملكه. ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه، ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه، يعني لاستقلاله بالتصرف باعتبار أنه يتكسب ويعمل من أجل أن يحصل مالا، فهو قد استقل بالتصرف فلا تلزم سيده هذه الزكاة. وقلنا أن هنا السيد صار كالأجنبي عن هذا المكاتب. قال رحمه الله: بغروب شمس ليلة فطر من رمضان، أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في ذكر أوقات إخراج زكاة الفطر. إذا قلنا إنها واجبة على كل مسلم بهذه الشروط التي ذكرناها، فما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ أيضا هذه من المسائل المهمة جدا، تنفعنا كثيرا كثيرا خصوصا في هذه الأزمنة. الآن الذي يحصل أن في بعض الإخوة جزاهم الله خيرا هم الذين يتكفلون بجمع الزكوات في بعض الجهات الرسمية كما لا يخفى عليكم يعني، لكن الغالب يعني والأكثر انتشارا هم الذين هم المتطوعون الذين يقومون بذلك في بعض المساجد. والحاصل الآن أن كثير من الناس يخرج زكاة الفطر أحيانا من أول رمضان، والبعض منهم في منتصف رمضان، والبعض الآخر في آخر رمضان. فمن الأهمية بمكان أن نعرف أوقات إخراج زكاة الفطر، لأننا كما سنعرف الآن سنجد أن هذه المسألة في مذهب الشافعي فيها سعة، هذه المسألة فيها سعة بفضل الله تعالى عند الشافعية. ولهذا كان كثير من يقوم على هذه المسائل على زكاة الفطر كان يسأل عن مذهب الشافعي من أجل أن يقلده ويعمل به لما فيه من رفع الحرج عنهم في تلك المسألة على وجه الخصوص. بل كان بعض مشايخي كان يحيل علي في هذه المسائل من أجل أن أفتيهم بمذهب الشافعي لما في ذلك من الساعة كما ذكرنا. فالحاصل يعني إن أوقات إخراج زكاة الفطر خمسة، أوقات إخراج زكاة الفطر خمسة. أولا وهو وقت الوجوب، وقت الوجوب يعني الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة. وقت الوجوب كما يذكر المصنف رحمه الله يكون بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. إذا أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فهنا نقول وجبت عليه زكاة الفطر، وذلك بأن يكون الشخص موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد. فلو كان متصفا بشروط الوجوب التي ذكرناها، إذا كان مسلما حرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، فإذا كان موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر. فهنا يكون قد أدرك جزءا من رمضان باعتبار أنه كان موجودا عند غروب الشمس، ويكون كذلك مدركا لجزء من شوال باعتبار أنه قد أدرك ليلة العيد، فهذا هو وقت الوجوب. يبقى الآن تعلق به وجوب الزكاة. طيب لو أنه أدرك جزءا من رمضان فقط ومات قبل أن يدرك جزءا من شوال، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب: لا تجب عليه الزكاة. طيب لو أنه أدرك جزءا من شوال ولم يدرك جزءا من رمضان، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب: لا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك امرأة ولد أو رجل رجل ولد له مولود في ليلة العيد، يبقى هذا المولود هل يجب على هذا الرجل أن يخرج زكاته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا المولود أدرك جزءا من شوال ولم يدرك جزءا من رمضان. طيب لو أنه ولد له مولود في آخر يوم من أيام رمضان، يعني بعد طلوع الفجر مثلا من آخر أيام رمضان ولد له هذا المولود، نقول الآن هذا المولود أدرك جزءا من رمضان، وكذلك لو أدرك جزءا من شوال يعني لو أتت عليه ليلة العيد فهنا تلزم الزكاة على والده. يبقى هذا بالنسبة للوقت الأول وهو وقت الوجوب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. إذا لم يدرك واحدا من مما ذكرنا فإننا نقول لا زكاة عليه، يعني الزكاة غير واجبة. الوقت الثاني وهو وقت الفضيلة، الوقت الثاني هو وقت الفضيلة. وقت الفضيلة هذا يكون في يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر، بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. والأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر. الوقت الثالث وهو وقت الجواز، وهو وقت الجواز، ووقت الجواز من أول رمضان، وقت الجواز من أول رمضان. فإذا دخل رمضان جاز له تعجيلا أن يخرج زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه قد توفر عندي أحد سببي الوجوب. احنا آنفا ذكرنا أن وقت الوجوب يكون بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. طيب لو أدرك جزء من رمضان جاز له أن يخرج الزكاة، جاز له أن يخرج الزكاة باعتبار أنه أدرك أحد سببي الوجوب، وهذا من باب التعجيل. وقاسوا ذلك على زكاة المال، فزكاة المال إذا امتلك شخص نصابا جاز له أن يعجل بإخراج الزكاة قبل حولان الحول. لو تذكرون لما تكلمنا عن مسألة زكاة النقدين قلنا تجب بأمرين، ببلوغ النصاب وحولان الحول، فإذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة. طيب هو الآن بلغ ماله نصابا وأراد أن يخرج زكاته تعجيلا، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس رضي الله عنه زكاة سنتين، يعني أخذ منه مقدما، أخذ منه مقدما لأن العباس كان له مال كثير، فأخذ منه عليه الصلاة والسلام الزكاة تعجيلا. كذلك هنا بالنسبة لزكاة الفطر قالوا فيها بالقياس على زكاة المال، فإذا توفر عندي أحد سببي الوجوب جاز له إخراج الزكاة تعجيلا. فإذا وقت الجواز من أول رمضان، يبقى يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر من أول رمضان، ويجوز لك ألا تنتظر إلى صلاة العيد من أجل إخراجها، لأن برضو كثير من الناس يضيق عليهم الوقت، وكثير منهم يكون مشغولا في هذه الأوقات بمثلا بشأن البيت أو بالأولاد أو ما شابه ذلك، والبعض يكون متطوعا في توزيع الزكوات والأعمال، يعني أعمال الخير في هذه الأوقات، فيجوز له أن يعجل بإخراج زكاة الفطر من أول رمضان. الوقت الرابع وهو وقت الكراهة، وهو وقت الكراهة، وهذا فيما إذا أخرها عن صلاة العيد إلى غروب الشمس. فلو أخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، يعني لم يخرج زكاته حتى صلى صلاة العيد، فهذا وقت كراهة، يكره له أن يؤخر الزكاة إلى هذا الوقت إلى غروب الشمس. ويستثنى من ذلك فيما لو كان هذا التأخير لمصلحة، لو أخر لمصلحة فلا كراهة في ذلك. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك أخر الإخراج من أجل فقير صالح، من أجل فقير صالح، يعني واحد من مستحقي الزكاة وكان رجلا صالحا، فأراد أن يؤخر هذه الزكاة إلى أن يلقاه فيعطيه هذه الزكاة، فلا حرج في ذلك ولا كراهة. وكذلك انتظار قريب، يعني له أحد الأقرباء ممن يستحق الزكاة فأخر له هذه الزكاة من أجل أن يعطيها إياه، أيضا نقول لا كراهة في هذا التأخير. إذن الوقت الرابع هو وقت الكراهة، وذلك إذا أخرها عن صلاة العيد إلى غروب الشمس. الوقت الخامس والأخير وهو وقت الحرمة، وهذا فيما إذا أخرها عن يوم العيد أصلا، إذا أخرها عن يوم العيد يعني إذا تخطى الوقت غروب الشمس فهذا وقت تحريم، إلا إذا كان معذورا، فهنا أيضا يجوز له التأخير إذا كان معذورا. لكن هنا تكون قضاء ولا أداء؟ هنا تكون هذه الزكاة قضاء لا إثم فيها، إذا كان معذورا تكون قضاء لا إثم فيها. طيب ما مثال العذر؟ مثال العذر مثلا كأن يكون له مال لكن هذا المال لم يكن حاضرا، أو لم يجد من يستحق الزكاة فأخرها من أجل ذلك عن يوم العيد، فنقول لا إثم عليه لأنه أخرها لعذر، ولكن هذه الزكاة تكون قضاء لا أداء باعتبار أن وقتها قد خرج. فآخر وقت لزكاة الفطر هو غروب شمس يوم العيد، غروب شمس يوم العيد، فلو أخر عن ذلك تكون قضاء لا أداء، وإذا كان هذا التأخير العذر فلا إثم عليه، وإذا لم يكن ثم عذر فهنا يكون آثما بهذا التأخير. قال الشيخ رحمه الله: بغروب شمس ليلة فطر من رمضان، أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال. ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فقال: فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح وملك قن وغنى وإسلام، يعني لو أنه ولد له مولود بعد الغروب يبقى لا تجب زكاته. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من شوال لكنه لم يدرك جزءا من رمضان، فلا تجب زكاته. قال: ونكاح، يعني لو تزوج امرأة بعد الغروب يبقى هل يلزم هذا الشخص إخراج الزكاة عن هذه الزوجة؟ الجواب لا. وكذلك بالنسبة فيما إذا ملك رقيقا بعد الغروب أيضا لا تلزمه زكاته، أن الزكاة لا تجب عليه إلا بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. قال: وغنى، يعني لو حدث له غنى وصار من أهل الوجوب لكن بعد غروب الشمس يبقى هنا أيضا لا تلزمه الزكاة. وكذلك فيما لو أسلم بعد الغروب أيضا لا تلزمه الزكاة. قال: ولا تسقط بما حدث بعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملك، يعني إذا أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ثم مات تلزمه الزكاة؟ نعم تلزمه الزكاة. وكذلك العتق، يعني كان عنده رقيق أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ثم أعتق رقيقه، نقول يلزمه أيضا إخراج الزكاة عن هؤلاء الرقيق لأن العتق حصل بعد الوجوب. قال: وطلاق، لو طلق امرأته أيضا تلزمه إخراج الزكاة عن هذه المرأة لأنها أدركت وقت الوجوب وهي زوجة له. وكذلك مزيل الملك على الوقت الذي على التفصيل الذي ذكرناه. قال: وقت أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر، هذا وقت الأداء من وقت الوجوب إلى غروب الشمس، وهذا كما قلنا على التفصيل، إما أن يكون على الجواز، وإما أن يكون على الأفضلية، وإما أن يكون على الكراهة، وهكذا. قال: فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه عمن، أي عن كل مسلم تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب. قال: ولو رجعية أو حاملا بائنا، ولو أمة، فيلزم فطرتهما كنفقتهما، ولا تجب على زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه. المرأة الناشز لا نفقة لها، المرأة الناشز هذه نفقة، وبالتالي لا يجب على الزوج أن يخرج الزكاة عنها، بل تجب عليها إن كانت غنية، يعني هي التي تخرج زكاتها عن نفسها إن كانت قد توفرت فيها شروط الوجوب. ثم قال الشيخ: ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر، فلا تلزم عليه لانتفاء يساره، ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له. يعني نرجي بها هذه الفروع الأخرى التي ذكرها الشيخ رحمه الله للدرس القادم، نتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.